بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم عندنا كتاب الذبائح في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكتاب الذبائح كتاب نفيس ومهم، وخاصة في زماننا هذا، وله علاقة بالتوحيد، وله علاقة بطيب المطعم وبالورع وبأشياء كثيرة. والذبائح يا الأخوة من نعمة الله، امتن الله بها على عباده في كتابه في مواطن كثيرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. سخر الله لبني آدم أمم أمثالكم يسبحون الله ويوحدونه، وربما كانوا أفضل من كثير من بني آدم، ومع ذلك سخرهم الله لبني آدم يأكلونهم ويركبون تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فالله عز وجل قد هيئ لبني آدم بالذات مثل الذبائح، أن أباح لهم أن يذبحوا بعض المخلوقات وأن يأكلوها. قال تعالى، خلوا في وقت الدرس، قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أصلا تمليكهم للأنعام هذه آية من آيات الله. يقول الله: أولم يروا، ما يعتبرون. وذللناها لهم، هذه آية. هم أقوى، الخيل والإبل أقوى أجساد وأقوى من بني آدم بأضعاف، لولا أن الله ذللها لهم من يملكها، من يسيطر عليها. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. لكم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون. وذكر الله في آيات كثيرة في سورة غافر أيضا الأنعام خلقها لكم، وفي سورة ياسين هذه، في سور كثيرة ذكر الله هذه الأشياء، سورة الزخرف: فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وذكر فيها الأنعام تستو على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. دائما الإنسان يتذكر هذا الشيء إن ركب على ظهره وإن أضجعه للذبح، وإن أضجعه للذبح، تذكر هذا الشيء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لولا أن الله جل وعلا سخرها وذللها ما كنا له مقرنين، يعني ما كنا لنضع فيه القرن ونستطيع تذليله واستخدامه وقهره، ما نقدر. من يقهر الجمل؟ من يقهر الحصان اللي يضرب بالمثل في القوة؟ لكن هذه آية من آيات الله، وسنسأل عنها، كل هذا سنسأل عنه. ولذلك أمر الله عز وجل بالرفق، وأن لا تتخذ ظهور الحيوانات مجالس. كان فيه ناس يتحدثون على ظهور الإبل أو الخيل وهم في الطريق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا ظهور الحيوانات مجالس، يعني تركبها في غرض، في سفر، في حرب. أما أن هي واقفة وأنت عليها فقط لكي تتحدث، لا. وفي نهي كثير فيها، فهي أولا آية من آيات الله. ولكن بني آدم دائما الأصل فيهم الكفر والنسيان والجحود، يعني يضجع الذبيحة للذبح ولا يتذكر أن هذه أمة مثلك، لولا أن الله أباح لك وسخر لك وذلل لك ما تستطيع تضجعها وتذبحها وتأكلها. والذبح كما تقدم في الضحايا عبادة كبيرة مقرونة بالصلاة، فيها تزكية، فيها تزكية ما يؤديها إلا الذبح، فيه جزء من شخصية ابن آدم ما يزكيه إلا الذبح والنحر. واليوم عندنا باب الذبائح، وأيضا مسألة خطورة أمر الذبائح بالنسبة لعلاقتها بالتوحيد، بالنسبة لعلاقتها بالتوحيد، أن الذي تحل ذبيحته هو معين. ولذلك نجد حتى في كتب السنة يقولون الجهمية مثلا لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائح، المبتدعة كذا تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته، في دائما مسألة الذبيحة مربوطة بالتوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، فجعلها مع التوحيد والصلاة، من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يعني صار منا يستحل ذبائحنا ونستحل ذبيحته، فهي علامة على أنه منا. قوله أكل ذبيحتنا تشكل على بعض الإخوة، لماذا يجعلها علامة على المسلم الظاهر؟ يعني شهد شهادتنا واضح، صلى صلاتنا واضح، استقبل قبلتنا واضح، لكن لماذا جاء معها أكل ذبيحتنا؟ لأن معناه صار منا وفينا، يأكل ذبيحتنا ونأكل ذبيحته في الظاهر، فهي لها علاقة بهذا الشيء. وسبحان الله، مثلا ترك أكل ذبيحة، ذبيحة الشخص إذا كان في وجهها تحدث يعني دوي، سواء تورع ولا تحدث دوي، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. ليه؟ لأنها مثل الهجر، هي من جنس الهجر، والهجر منه الهجرة ومنه هجر الذبائح ومنه أشياء كثيرة، كلها جنس الهجر، تهجر أوطانهم، تهجر ذبائحهم، تهجر الصلاة خلفهم، كلها جنس واحد. كل الجنس هذا يحدث دوي، يحدث زلزال عند الناس، وانت جربتم هذا الشيء، حتى هجر السلام وهجر إذا كان من أهله ولمن يستحقه وفي وقته، هذا يحدث سبحان الله أثر ما يعدل شيء. فلذلك هي أمرها في خطر. والله عز وجل يقول والرجز فهجر، الرجز الشرك والمشركين والأصنام وذبائحهم، الذبائح الأنصاب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب هي ما يذبح عند الأوثان، كما قال أبو ذر كأني نصب أحمر، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقوله الرجز فاهجر، أي يهجر ذبائح المشركين واهجر أوثانهم واهجر أنصابهم وأزلامهم واهجر دينهم، والرجز فاهجر. عندنا في مسألة الذبائح حتى نلخص الباب، عندنا 5 أشياء: ذابح ومذبوح وآلة وفعل ومحل وذكر. نعيدها: ذابح ومذبوح ومحل وفعل وآلة وذكر، 6 أشياء. الذابح الأصل ألا تؤكل إلا ذبيحة الموحد المصلي، يعني نحن نقول المسلم، لكن لأجل أن الناس الآن يسمون المشرك مسلم ويسمون تارك الصلاة مسلم، فنفسر كلمة مسلم بقولنا الموحد المصلي، هذا هو الذي تؤكل ذبيحته، هذا الأصل، وهو الأصل في أكل الذبائح. والدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وذكر الآية ثم ذكر اللي بعدها: حرمت عليكم، إلى قوله: إلا ما ذكيتم. أول الآية مبدوء بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: إلا ما ذكيتم، يعني يا معشر المنادين باسم الإيمان، والإيمان هنا الظاهر، يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: إلا ما ذكيتم أنتم، ثم ذكر الآية اللي بعدها الملحق بنا وهم أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذن الأصل أن الذابح الذي تؤكل ذبيحته هو الموحد المصلي إذا كان صاحب توحيد وصاحب صلاة، هذا الأصل. عاد يبقى مسألة الورع في المبتدعة في لصلاة ضعيفة لا نأتي، الزنجي لا نأتي. ويدل أيضا عليها قوله الرجز فهجر، والرجز فهجر يعني إلا ما ذكيتم، وكلمة والرجز فهجر، وقوله صلى الله عليه وسلم اللي مع أمريكي، وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فمعناه أنه منا إذا أكل ذبيحتنا وأكلنا ذبيحته هذا هو منا. فهذا هو الذي هذا هو شرط الذابح. والعلماء يقولون الذابح ينظر في أمران، في أمرين: دينه وعقله. دينه وعقله، الدين مثل ما تقدم أن يكون مسلم وأن يكون أو كتابي، والعقل لا بد يكون عاقل، لأن المجنون والسكران والمهوجس اللي ذكه ما قصد وأمثالهم هذول ذبيحتهم ما تحل، ذبيحتهم ما تحل، لا بد يكون يقصد الذبح، لأن الذبح فعل بنية، فلا بد أن يكون دينه وعقله. والأصل أيها الإخوة في المسلم الإسلام الظاهر، الإسلام الظاهر، بمعنى إنما لم نؤمر أن نستنكه باطن كل أحد، لم نؤمر أن نستنكه باطن كل أحد وأن نحقق معه، هذا ضيق لم يأمرنا الله به. يعني مو بكل واحد نقول قبل ما يذبح لنا نقول تحقيق، نفتح معه تحقيق ويقول أنت وش أنت وش ذا، لا، إذا كان إنه ظاهره من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وشهد شهادتنا الظاهر فيه، فالأصل إنه لا بأس. إن عم الشر وكثر ينفتح باب كبير للورع، والورع درجات، يقرب من الورع الواجب أو يقرب من الورع المستحب، يدور في مجال هكذا. الورع فيه ورع واجب وفيه ورع مستحب وفيما بينهما على حسب قوة القرائن اللي تقوم في قلب العبد. في اليوم مثلا يعني إلى عهد قريب في بلادنا هنا كان اللي يذبحون أهل البلد، كان ما حد يسأل لأنهم مسلم ظاهر، مع أن قد يكون في بعضهم في باطن أنه ضعيف صلاة ولا كذا، لكن مسلم ظاهر هذا الأصل، والشاذ لا حكم له. لما انفتح علينا أمم الشرق والغرب ومن أناس يعني عرف من حالهم بالتواتر أنهم يتواطؤون على الشركة ويفعلونها ويتركون الصلاة وكذا، انفتح باب الورع أني والله اللي أنا أتوسم فيه أنه مو براعي صلاة ومو براعي توحيد أكف ولا أحرم على غيري، أكف ولا أحرم على غيري، يعني ما أحرم، لكنه باب ورع. أنه وسيأتي كلام الآن كلام الصحابة في هذا، هذا من حيث ولا ترى الأصل، الأصل في أشياء كثيرة في الدين مربوطة بالإسلام الظاهر. ولو أن الله أمرنا في كل شيء أن نحقق ونستنكه ونبحث عن الباطن لضاق علينا ديننا ودنيانا، لكن الله رحمة علق الظاهر بالظاهر، يعني الأشياء اللي تمشي، لكنها درجات، في مثلا ذبائح، في صلاة، في نكاح، يعني في درجات، وفيه حقن الدم، فمثلا حقن الدم أوسعها يكفي فيه الإسلام الظاهر، وهو لأجله الحديث إن من شهد شهادتنا فهو المسلم، يعني محقون الدم، ولا نحقق معه نقول أنت لا خلاص، مدام أنه مظهر الصلاة مظهر التوحيد ولم يظهر ما يناقضها، انتبهوا، يظهر الصلاة ويظهر التوحيد ولم يظهر ما يناقضها، لم يظهر ما يناقضها، يعني ظاهره أنه يصلي وما، هذا محقون الدم. بعدين أضيق منها شوي مسألة مثلا الذبائح، أنه والله اللي يتشك أنه صلاة ضعيفة ودينه ضعيفة وتوحيده، يعني مو بشك، ظن غالب، قرينة غالبة قوية في قلبك، تكف كما سيأتي عن الصحابة. أضيق منها مثلا الصلاة، الصلاة مربوط الإمام بالمأموم والمأموم بالإمام، كلهم جماعة واحدة، وفد واحد. فلذلك مسألة لا يصلى خلفهم كما قالوا في المبتدع الصلاة يعني أضيق شوي. لكنه يعني اللي قيل عن الإمام أحمد أنه قال قد كنت أسهل الآن لا تصلي إلا خلف من تعرف بعينه، هذه إذا ثبت عن أحمد يعني في مسألة بين قوسين خاصة أو وضع خاص معين ما تكون هي الأصل، ولا يضيق علينا الدين. لو كان الإنسان حتى هو مسافر في بلد غير بلده كل إمام بيروح يحقق معه ليسأل جماعة المسجد، وإذا كان في الطرقات وإذا كان في مكة وإذا كان في المدينة وإذا كان كل مرة يحقق مع الناس، لو الله أمرنا بهذا صار ضيق. لكن الله قال من صلى صلاتنا صلوا معه، إن أصابوا لكم ولا من أخطأوا لكم عليه. لكن إذا كنت في بلدك وعندك سعة وعندك خيارات ارتد لصلاتك أفضل الموجودين، لأن الإمام والمأموم مرتبط بعضهم ببعض. حتى الموحد المصلي ترتاد الورع التقي، كل ما كان الإمام أزكى كانت الصلاة إن شاء الله أزكى وأحرى القبول، لأنهم كلهم وفود يدخلون على الله، وفي وفد أحسن من وفد وأقرب إن شاء الله القبول منه. واضح؟ أضيق من الصلاة الذبائح، الذبائح التوحيد حقن الدم ثم الذبائح ثم الصلاة. أضيق شيء النكاح، النكاح ما تقول والله خلاص من شهد شهادتنا بزوجه، لا، هنا في النكاح مثلا قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه خلقه وأمانته فزوجوه. إذن هي فيه درجات، فيه درجات. النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أمر بالبحث عن الرضا، الرضا في دينه وخلقه وأمانته، وهذا لا يكون إلا باستنكاه وبحث واستنطاق، يعني هذا تزويج، ما هو يعني من حق المسلم العام على المسلم أن يزوجه، لا. فإذن المسألة ليست تأخذ كذا بسطحية، لا، أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على الرسول، في حدود، وأيضا في حدود للتحريم، في حدود للورع، وفي حدود، يعني الأمر اللي يتق الله عز وجل إن شاء الله يبين الحدود. أما من حيث الأصل مربوطة بالظاهر، وإنما نقول نحن لما كثر الشر وكثر تراك الصلاة، حتى أن نحن بأعياننا وقفنا عشرات المرات على أناس يتولون الجزارة والذبح ولا يصلون، في المسالخ الدجاج وفي مسالخ الأنعام وفي في مدن شتى وفي بر وفي في أماكن وجدناهم منها العجم خاصة والعرب اللي عندهم صوفية وعندهم شرك وعندهم ترك صلاة، يعني وجدنا أمر غالب ولا نتهم الناس، لكن رأينا بعيننا ما شفناهم في المسالخ مثلا يوقفون يروحون يغيرون ثيابهم يروحون يصلون يرجعون يلبسون ثيابهم، لا، بدماءه من يوم يداوم لين يسلم هو يذبح ويصلخ، يعني ما شفنا أحد يوقف. وفي الدجاج عاد أعظم أعظم، لأن يعني الدجاج مخفي الناس ما يشوفون إلا شيء جاهز. فلذلك قلنا انفتح باب للورع، ورع كبير بعد، ورع على حسب ما يقوم بقلب الشخص، قد يكون أنا في قلبي أنه ورع واجب، وقد يقوم بقلبك أنه ورع مستحب على حسب القرينة اللي تقوم بالقلب، لكن هذا هو أصلها. وعندنا أيضا مسألة متعلقة بها، مسألة معلوم الحال ومجهول الحال ومستور الحال، وحدت كثيرا. فمعلوم الحال إن كان معلوم الجازر القصاب بعينه إنه مشرك خلاص حرم ما صار ورع، أو تعرفه بعينه إنه صوفي أو شيعي أو تارك صلاة بعينه انتهى ما يجوز خلاص صار الرجز فهجر. وإذا كان معلوم بعينه إنه موحد، تعرفه إنه موحد وتعرف إنه يصلي، هذا انتهى، هذا معلوم الحال. وعندنا النوع الثالث الثاني مجهول الحال. مجهول الحال هو أنك مثلا تشوف مسلخ فيه فلبيني مثلا، ما تدري هو نصراني ولا مسلم، ما ظهر عليه لا علامات إسلام ولا علامات كفر، هذا باب ثاني مجهول، هذا لازم تسأل. وفي النوع الثالث اللي هو مسألة الإسلام الظاهر، أنه ظاهر من علامات الإسلام وحاله مستور، لكني قام بقلبي قرينة من كثر ما مر علي أنهم كذا، فأنا أستطيب أبحث عن الطيبات الذين آمنوا كلوا من الطيبات. ولذلك مثلا في مصنف عبد الرزاق عقد باب كبير في هالمسألة، في مسألة الذابح، يعني جاب وآثار متفرقة. عمر رضي الله عنه جاء للجزارين وقال من يذبح لكم؟ قالوا هذا، هم قصابين بس اللي ذكي هذا. فأمسك بعمر وسأل عن صلاة، يعني عن الصلاة كيف يصلي، وجد ما يحسن الصلاة، فضرب عمر وضرب الجزارين وقال تأذنون لهذا يذبح لكم؟ والله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عد هذا كونه ما يعرف الصلاة ما يعرف يصلي، إن هذا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فمعناها الآية هذه في الذكر وفي الذابح على فهم عمر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أنها في شرط الذابح وفي شرط التسمية، وأن الذابح إذا كان لا ينطبق عليه الشروط فحتى لو ذكر اسم الله فوجودك عدم، كما لو ذكره مجوسي ولا وثني ما يأثر التسمية ما تأثر. هذا فهم عمر. يقول هنا مثلا ذبيحة المرأة، ذبيحة الصبي، شوف حتى يتورعون في هذا، بعضهم يقول لا بأس، بعضهم يقول الصبي ما يعقل. ذبيحة الأعراب، شوف ذبيحة الأعراب، لأنهم ما كثير منهم ما يحسن الصلاة، الصلاة تكون نقر وتكون تعرف فيهم جفا. قال عمر جاء الجزارين يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال من يذبح لكم؟ قالوا هذا العلج، علج مسلم لكنه علج يعني من أهل الروم ولا من، فسأله عمر عن الصلاة فلم يحسنها فجلده عمر جلدات وضربهم أيضا وقال لا يذبح لكم إلا من يعقل الصلاة، من يعقل الصلاة. وعن طاووس أن قوما كانوا في السوق وكان إسلامهم حديثا لا فقه لهم ولا يحسنون الذبح، مسلمين لكن إسلامهم حديث ما فقهوا في الدين، فأخرجهم عمر من السوق وأمر بإخراجهم ونهى عن ذبحهم. إذن المسألة فيها. وعن عكرمة أنه كان يكره أن تؤكل ذبيحة الأعراب التي تعقر عند قبورهم، وكذلك ذبيحة الأقلف، مثلا النصراني ما بعد اختتن، ذبيحة السبي اللي ما ندري عنهم، سبي وأعلنوا الإسلام ما درينا عنهم، ذبيحة الزنجي، يعني كثير من الزنوج يكون يعني عجم من ما حتى مو بيم الدين معرضين كثير منهم هكذا. قال طاووس لا تأكل ذبيحة الزنجي، فقال عبد الله بن طاووس لما يا أبتي؟ قال هل رأيت خيرا في زنجي قط؟ يعني أنه يكثر فيهم هذا. ذبيحة الأخرس، بعضهم يقول تستأتي تصلح. ذبيحة السارق، سألت طاووس وعكرمة عن سارق سرق وذبح فنهونا عن أكلها. سألت ابن مسيب يقول عبد الله الهذلي عن عبد سرق شاه، هل ذبيحة أهل الكتاب؟ وستأتينا إن شاء الله، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني. وقال ابن مسعود إنكم نزلتم أرض لا يقصب بها المسلمون، شوف كلمة القصاب والقصب، إنما هم النبط وفارس، فإذا شريتم لحما فسلوا، لأن الآن شوف هنا غلب، قال أكثر اللي يذبحون الأنباط وغيرهم سلوا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، وإن كان من هؤلاء النبيط فلا، لأن النبيط أيضا يكثر فيهم الجهل والإعراض حتى. ذبيحة كذا ذبيحة كذا، يعني ذكر مثلا أشياء كثيرة من هذا الجنس، اللي يبغى يراجعها في مصنف عبد الرزاق. فإذا المسألة مثل ما قلت لكم ولا أحب أن أكرر. طيب عندنا الثاني من تحل ذبيحته الكتابي، الكتابي، والكتابي سيأتي الله عز وجل لا شك أحل ذبائحهم بنص القرآن، قالوا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أنه لا ليس المراد طعامهم يعني فواكههم أو خبزهم أو، وإنما الطعام هو الذبيح. ولكن أيضا فيه أثر عن عمر بالتورع عن ذبائحهم، تورع والتورع عن نسائهم، مع أن الله أحل ذلك. عمر أمر حذيفة أن يطلق يهودية تزوجها، يهودية مطابقة للشروط، وقال لعمر لحذيفة طلقها، أنتم أصحاب محمد منظور لكم وأنتم تعرفون الشروط وغيركم ما يعرف الشروط، فطلقها حذيفة. فالكتابي الذي تحل ذبيحته هو اليهودي والنصراني خاصة، اليهودي والنصراني خاصة، ويلحق بهم طائفتان الصابئة والسامرة. السامرة الآن موجودين في نابلس في فلسطين، موجودين الآن، والصابئة موجودين الآن في العراق، هذول ملحقين باليهود وذول ملحقين بالنصارى، وسئل عنهم عمر عن السامرة وسئل عن الصابئة، والله عز وجل ذكرهم حتى في القرآن خاصة الصابئين. اليهود والنصراني لقول الله عز وجل عن أهل الكتاب طائفتين من قبلنا، أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، هم أهل الكتاب المذكورين في القرآن. وأن يكون كتابي متمسك بدينه ولو كان محرفا، متمسك بدينه ولو كان محرفا، يعني معترف بالنصرانية ويقول ويعرف طقوسه ويعترف بالنصرانية، ما ينكر المسيح، ما ينكر الإنجيل، ما ينكر. ولذلك هذا الآن في أوروبا خاصة قليل، يعني أكثر الآن في أوروبا، وبعض الإخوة يمكن قد كانوا في فرنسا أو في ألمانيا أو في غيرها يعرفون أن الأغلب فيهم الإلحاد، ما يعترفون أصلا لا بكنيسة ولا بعيسى ولا إلحاد، هذولا ما تؤكل ذبائحهم، ولا مثل السوفيت الشيوعيين ولا مثل غيرهم. إذن اليهودي والنصراني أو يلحق بهم السامري والصابع المتمسك بدينه ولو كان محرفا. قال هنا في أثر قال وما كان ربك نسيا، قص الله علينا خبر تحريفهم وأحل لنا ذبائح. وما كان ربك نسيا لحكمة يعلمها الله عز وجل. لكن الآن قل الكتابي قلوا، وحتى مثلا في نسائهم اشترط الله أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وهذا يمكن يوجد في نصارى العرب، أما في نصارى الأوروبيين الأمريكان نادر جدا أن تلقى نصرانية غير مسافحة ولا متخذة أخدان. ومع ذلك فيه مجال للورع عن لحوم أهل الكتاب وذبائحهم، وموجود أيضا في كتب الآثار. من أدلة الورع قول النبي صلى الله عليه وسلم في، وسيأتينا في الباب القادم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إن رأيت سهما مع سهمك فلا تأكل، إن رأيت سهما مع سهمك فلا تأكل، فإنك قد سميت والآخر قد لا يكون قد سمى فترك. فإذا فيه مجال للورع، يعني شوف ليش ما تأكل؟ لأن اللي رمى مع أنه مسلم يمكن تشوفه صياد ثاني تعرف قد يكون ما سمى، فلذلك قال لا تأكل. وإن وجدتها في الماء فلا تأكل، فلا تدري هل قتلها سهمك أو قتلها الماء. فإذا الشك دائما هنا في باب الذبائح، لأن الله وسع في الخبز وفي الفواكه وفي الخضار وفي الأنعام كلها، لكن الذبائح يعني الواحد يمشي فيها على الصراط المستقيم. ومع ذلك كانوا يختارون لذبائحهم أهل الفضل، كانوا يختارون أسلافكم لذبائحهم أهل الفضل، كل ما كان أزكى في دينه معتقده في صلاته في توحيده كلما كان أزكى أزكى في ذبيحه، فكانوا يستحبون أن يذبح لهم أهل الفضل. عندك مثلا سيأتينا أثر علي في تغلب، تغلب يظهرون النصرانية هم نصارى العرب، ومع ذلك قال علي رضي الله عنه ما تمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، يقول ما شفنا نحن نعرف العرب فيه تغلب نصارى ما شفنا عندهم من النصرانية إلا أنهم بس يشربون خمر. وسيأتي الخلاف الآن إنها أن من يتولهم منكم فإنه منهم، وأن الأظهر أنه تحل ذبائح لأنهم متولين النصارى وينتسبون لهم. مالك يكره ذبيحة المرأة من غير ضرورة، من غير ضرورة، يعني الأزكى الرجل يكره ذبيحة الصبي لكنه يقول تؤكل. مسألة الأقلف الجنوب الحائض الأخرس، يعني فيها كلام هذه كلها. سبحان الله قديما كانوا يعني ناس نعرفهم نحن عوام يميز ذبيحة الحائض وذبيحة الجنوب، مسلم يقول اللي ذبحها هذا جنوب أو حائض أو كذا، يميزون هذا الشيء. وأما السكران والمجنون وغيرهم فلا. وقال مالك الأعجمي الذي لا يعرف الصلاة لا أحب ذبيحته، الأعجمي الذي لا يعرف الصلاة لا أحب ذبيحته، وكذلك الخصي لأن في الغالب يكون منهم، ولا بأس بالسارق على الخلاف المتقدم. فإذا هذا كله الآثار كلها في مسألة الذابح، في مسألة الذابح أنه يعني يتوقّل واحد. والله أنا يعني أعرف ناس ما شاء الله من أهل الخير حتى في عياله، في عياله أنفسهم إذا عرف أن واحد من عياله صلاته وسط أو ما يحسن الصلاة قال فلان لا يذكينا ذبيحته، انتبهوا للولد هذا ولده هذا لا يذكيها، وروح قم يا فلان قم أنت ذبح، يعني يحرصون على الأزكى والأعلى، أو يباشره بنفسه. لكن إذا كان شيخ كبير يختار من عياله ولا من عياله أخوه ولا لجأ ذبيحته قال فلان ذكها بس حللها بس وتركها حنا نسلخ، لأنهم فيه علاقة كبيرة بين الذابح والمذبوح، سبحان الله العظيم فيه ارتباط كبير حتى في الطعم، وكلكم جربتوا وعرفتوا. يعني كل واحد منكم لتجارب في هذا، إن اللي تشك شك كبير إنه ما يصلي، أو عرفت إنه ما يصلي أو مشرك أو ما سمى أو كذا، حتى طعم الذبيحة في علاقة جعلها الله بين الذابح والمذبوح، فأنت تختار الأذكى. طيب ما نطيل في الكلام لأن هذا الكلام قد استبرئ كثيرا في مسائل، لكن حتى المبتدعة ترى يعني التورع عند ذبائحهم خير، أما إذا كان جهمي أو بدعة مكفرة هذا ما في شك في أنه ما تؤكل. ومثلهم جهال أهل البدع يكفيهم التولي، كما قال ابن عباس في نصارى تغلب، قال يكفيهم التولي. كذلك اللي يتولى الرافضة ولا يتولى الأشاعرة ولا يتولى الصوفية مثلهم. الشافعي سبحان الله له كلام في أهل الكتاب، يقول أهل الكتاب هم الذين أوتوه، يعني هم الذين أوتوه ويتلونه حق تلاوته، أما من دان به بعد التبديل فليس كتابي ولا تحل ذبيحتي. واضح؟ يقول أهل الكتاب، الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، حتى نص الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب، فقال الشافعي الذين أوتوا الكتاب هذول جنس، والذي تدين به بعد التبديل والتحريف جنس، فهذول هم اللي تحل ذبائحهم وهذول ما تحل ذبائحهم. طيب القسم الثاني المذبوح. المذبوح عندنا في مسألتين، الذابح في مسألتين، دينه وعقله، والمذبوح في مسألتين، جنسه وحياته. أما الجنس فهذا سيأتينا إن شاء الله في باب قريب، ما الذي تحله الذكاة وتؤثر فيه الذكاة؟ ليس كل المخلوقات تحلها الذكاة، يعني مثل السباع ومثل الكلاب ومثل ما تحل الذكاة، ما تأثر فيه الذكاة في الحل. ما الذي تحله الذكاة؟ هذا جنس. حتى أن مالك رحمه الله لكلام في الحيات أنها إذا ذكيت يعني يجوز لمن استطابها. وأما حياته فسيأتينا إن شاء الله حد الحياة المؤثر، لو مثلا أدركتها وبها رمق، ما هو المذبوح الذي تنفع فيه الذكاة؟ هل هي اللي تحرك ذنبها واللي يطرف عينها، ولا إذا ذكيت سال منها الدم؟ ما هي؟ لابد حتى تؤثر الذكاة أن نتأكد من وجود الحياة قبل الذكاة، تكون حية. أما إذا فطست قبل أن تأتيها السكين هذه ميتة. في أشياء واضحة من هنا، لكن أحيانا أنت في شعرة بين الحياة والموت، أصابها حجر، صدمتها سيارة ونزلت بسرعة تبغى تحللها، ثم شكيت هل أنا حللتها قبل ما تخرج روحها ولا بعد ما خرجت الروح؟ ففيه كلام سيأتينا، إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها أو سال الدم من جوفها، يعني إذا كان فيها علامات أنها حية حال الذبح وإلا فلا تحل. ويدخل عندنا في هذه المسألة أيضا مسألة زكاة الجنين، وسيأتي لها باب هنا، ومسألة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيرها. عندنا أيضا بالنسبة للذابح في مسألة مهمة، ما ذبحه أهل الكتاب في أعيادهم أو في أو لكنائسهم أو سموا عليه باسم المسيح فهذا لا يحل، هذا لا يحل ولو كان كتابي، إذا كان الباعث على الذبح شيء يخص دينهم، شيء يخص دينهم، يعني عندهم طقوس معين أو تعظيم معين أو قالوا باسم المسيح، هذا يدخل في قول الله تعالى وما أهل لغير الله به. طيب المسألة الثالثة هي الآلة. الآلة فيها أيضا مسألتان، مسألة ضابط الآلة والمستثنى. ضابط الآلة أن تكون حادة تفري الأوداج وتريح المذبوح من أي مادة كانت، إذا كانت حادة تخزق تخرق تنفذ المقاتل تنهر الدم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصاف كثيرة، ما أنهر الدم، ما خزق، ما أنفذ المقاتل، ما فر الأوداج، أهم شيء تكون حادة، سواء كانت من حديد، من خشب، من حجارة حادة، من بلاستيك، من اللي يكون، من سيراميك، يعني عندك قطعة سيراميك حادة أو قطعة بلاط حادة وما وجدت وذكيت بها للضرورة ما في بأس. والمستثنى من ذلك السن والظهر، السن والظفر، لقول عليه الصلاة والسلام إلا السن والظفر. السن ما يجوز أنك تذبح بسنك، يعني تعضها في الحنجرة وتنزع الحنجرة، والظفر كذلك ما يجوز أنك تستخدم السن والظفر سواء كان لك أو لغيرك، يعني سواء كان السن سنك أو سن غيرك كله ما يجوز، أو ظفرك أو ظفر غيرك، أو متصل أو منفصل كله لا يجوز، لقول عليه الصلاة والسلام إلا السن والظفر. ولكن لما علل اختلف العلماء، قال عليه الصلاة والسلام وسأخبركم، أما السن فلأنه عظم. قالوا العلماء العلة هنا منصوصة، ونحن عندنا قاعدة أن العلة المنصوصة لها حكم العموم بدون قياس، مدام أنه قال السن لأنه عظم إذن العظام مطلقا، العظام مطلقا ما يذكى بها، وهذا قوي والله. وأما الظفر فهو مدى الحبشة، يعني تشبه الكفار في طريقة ذبح. المسألة الثالثة المحل، المحل هو ما تؤثر الذكاء إلا في محلين، الحلق واللبة، هذا في حيث الأصل، إما في الحلق أو في اللبة، ذبح والنحر. وفي حال ثالثة للضرورة وهي العقر، الحالة الثالثة للضرورة وهي العقر، العقر إذا فاتك ما استطعت تلحقه تقدر تعقره، لكن حتى العقر عند مالك لابد يكون في اللبة، ما يصلح أنك تعقرها في خاصرتها أو في، لابد أن يكون سهمك في لبتها أو في مقتل منها. هذا المحل، الحلق أو اللبة، وهذا هو اللي أول شيء يخرج الدم ويريح المذبوح. المذبوح تذبحه في الحلق والمنحور في اللبة، واللبة هي الوهدة التي في أصل العنق، اللبة هي وهدة في أصل العنق بين الرقبة والصدر، وهي قريبة من القلب بالنسبة للبعير، فإذا طعنته في اللبة يكون أسهل جدا لخروج روحه وأريح وأكثر لخروج الدم، وأفضل حتى من الذبح. ولذلك بعض العلماء يقولون لو ذبح البعير شكوا في حله، لأن يقولوا ما تخرج نفسه بسهولة ولا يخرج دمه. والصواب أنه إذا ذبح المنحور أو نحر المذبوح فلا بأس، والله عز وجل خصنا نحن بالنحر لأن نحن أهل إبل، وبني إسرائيل، إسرائيل حرم على نفسه الإبل وهم الذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب المسألة الرابعة أو الجنس الرابع الذكر، والذكر هو التسمية، حتى تحل الذبيحة لابد أن يسمي، وسيأتينا مسألة النسيان وطريقة التسمية. والمسألة السادسة هي الفعل، الفعل، إذن عندنا ذابح ومذبوح وآلة ومحل وذكر وفعل. الفعل هو يعني طريقة الذبح التي تحل. عند مالك رحمه الله الحد الأدنى ثلاثة أشياء إذا ما حصلت ما تحل الذبيحة، وهي الوذجين والحلقوم، مجرى النفس. يقول مالك حتى تحل الذبيحة لابد تقطع الوذجين اللي هي عرقي القلب اللي في جانب الرقبة والحلقوم. أما المري ما يشترطه مالك، مالك لا يشترط المري اللي هو مجرى الطعام. عندنا في الرقبة أربعة أشياء، وذجين من جانب الرقبة الوتين وهذا مجرى الدم، عندنا حلقوم مجرى النفس، عندنا مري مجرى الطعام اللي إذا ذبحت يخرج بعض ما في المري أو في المعدة. فما هو، هل كل الأربعة مشروطة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ الشافعي مثلا ما يشترط الأوداج فيكون عنده اثنين، يقول إذا قطعت الحلقوم والمري أولا يستحيل حياتها، يستحيل أنها تحيا، بخلاف الوذجين أو أحدهم يقولون أنها قد تحيا، والأمر الثاني أنها خلاص تخرج روحها. فالشافعي يقول الحلقوم والمري، ومالك يقول الحلقوم والوذجين، وأحمد في رواية يشترط الأربعة كلها، في رواية مع الشافعي، في رواية مشهورة يقول الأوداج والحلقوم والمري، يعني تمر السكينة، هو في الأصل أنك تقطع الأربعة كلها، لكن الكلام لو ما قطعت أحدها هل تحل ولا ما تحل على الخلاف اللي عندهم. ومسألة إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، وستأتي هذه المسألة الأخيرة. سأنقل لكم نص، لأن كثير من الأخوة يحب يباشر الذبح بنفسه. سأنقل نص من كتب المالكية في الطريقة الجيدة أو الأقرب للسنة والأريح للحيوان والأزكى في اللحم لطريقة الذكاء. فقال، أظن من نادر الزيادات، قال: تأخذ الشاه برفق وتعميه برفق بدون ما تكون هي هكذا، لأن سبحان الله كل ما تكون الشاه مرعوبة يطير الدم في عروقه، ونحن نريد ذهاب الدم كله من جوفه، خاصة الدم المسفوح لأنه نجس كما قال تعالى نجس. فدائما الشاه المرعوبة هذه يتفرق الدم وتصير صفر أصلا، وحتى لو ذبحته ما يطلع منها دم كثير لأنه تفرق فيه، وهو المسفوح رجس. فكل ما تكون أنت هادئ، ولذلك شوف الآن طريقة المجازر سبحان الله، الأصل فيها رعاب فوق بعضها وفوق بعضها، ويذبحونها وهي تمشي، وتشوف صاحباتها ويحدون قدامها، يعني ما عاد فيها قطرة دم. ورأيتم هذا خاصة في أيام الحج، شيء مرعب يعني أعوذ بالله. ولا قال: أخذ الشاه برفق وتعميه. وتعميه وش معنى تعميه؟ أيضا هذا من الرفق، أنها تكون عليها شيء أو حتى ما ترى، كما قلنا في أول الدرس، ترى هذا خلق مثلك يسبح مثلك لولا أن الله مكنك منه. فأنت لا تقول والله هذه بهيمة وأحد السكين قدامه وأذبحها قدام أختها وأفعل اللي أريد، الله اللي سخرها لك. وتضجع على شقها الأيسر إلى القبلة، في بعضها مستحب وبعضها، ورأسها مشرف، كل ما يكون رأسها مشرف حتى أسهل. وفي بعض القصابين إذا رفعوا الرأس ما عاد يحتاج أحد يمسك الأطراف، خلاص فيما تحرك. ورأسها مشرف، وتأخذ بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل من الصوف وغيره، فتمده حتى تتبين البشرة. هذا يخطي في بعض الإخوة، يذكي فوق الشعر، وهذا ما يصلح أصلا، تعذبها كذا. لابد أنك تأخذ الشعر وتمدها حتى يبين لك بياض البشرة، بياض البشرة، حتى تقع السكين على نفس البشرة ويكون أسرع فيه. يقولون هنا في نصهم: تأخذ بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل من صوف أو غيره، فتمده حتى تذين البشرة، وتضع السكين في المذبح، وتكون الجزرة في الرأس. الجزرة اللي هذه يسمونها تفاحة آدم، ولا الشيء اللي يكون في تكون في الرأس. هذا حتى عند المالكية بعضهم يشدد، يقول إذا كانت هذه ليست في الرأس، وتسمي وتكبر وتستحضر العبادة والتوحيد، إن هذه عبادة وتوحيد، وأيضا نعمة الله تستوى على ظهوره. الآن تضع رجلك على رقبته، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. لكن ما تقول هذه دائما، هذه في دعاء السفر، لكن تذكر هذا، لأن كلمة تستوى على ظهوره كل تمكين من الأنعام يذكرك بالآية هذه. قال: ثم تمر السكين الحادة، لا بد السكين تكون حادة، مرا مجهزا حادا بلا تردد ولا رفع يد. ترى الذبح يحتاج همة، بعض الإخوان يذبح باردة يده باردة همته، لا، ضربة واحدة كذا بيد يعني حادة ويد سريعة، وأفضل شيء لو مرة واحدة هكذا. قال: مرا مجهزا حادا بلا تردد ولا رفع يد. عند المالكي لو ترفع يدك ترجعها عندهم فيها شك. ثم ترفع ولا تنخع، ما تقطع الحبل الشوكي، شوف الحبل الشوكي من خلف، ليه؟ لأنك إذا قطعت الحبل الشوكي توقف إخراج الدم. هو الآن الحبل الشوكي هو يعمل على دفع خروج الدم، يعني العصب هذا، فاتركه لين يخرج الدم ثم تنخع في الأخير. ولا تنخع ولا تضرب بها الأرض، يعني إذا انتهت. والسنن كثيرة، منها استقبال القبلة، ترى سنة، بعض الناس يظن أنها تحرم لو ما استقبل القبلة. حد الشفرة، لا تنظر الذبيحة لك وأن تحدها، لا تنظر أمام أختها، تباشر بنفسك، تكبر، هذا سنة، والتسمية واجبة. عدم الترديد، ترديد الذبيحة، وعدم برودة السكين، برودة اليد، برودة القلب وإراحتها، وعدم النخع حتى تبرد. طيب نقرأ ونرجع لكلامنا. نعم، أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الذبائح، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك وذلك في أول الإسلام. نعم حديث عائشة هذا حديث عظيم، هنا مرسل إلى عروة وثابت من حديث عائشة نفسه. بعض الناس يظن أن مثل تارك التوحيد وتارك الصلاة، يقول سم أنت وكل. لا، تارك التوحيد وتارك الصلاة الله يقول إلا ما ذكيتم أنتم أيها المؤمنون، وقال والرجز فهجر. هذول مسلمين أهل البادية لكنهم حديثين عهد بالإسلام، ويعني يشكون الصحابة أنهم سموا ولا ما سموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم من حيث الحكم الواجب، يعني ليس من حيث الورع، من أراد أن يتورع يتورع لكن لا تحرم. فقال من أراد يأكلها يعني ترى حلال، سم الله وكلوا، أنت سم الله عليها وكل، ومن شك يتورع. ولذلك مالك قال ذلك في أول الإسلام، يعني كأن الرخصة هذه في أول الإسلام. ليه؟ لأن التسمية ما تؤثر في الحل إلا إذا كانت حال الذبح، أليس كذلك؟ الأصل أن التسمية ما تؤثر في حل الذبح إلا حال الذبح. ولو تعمد شخص أن يترك التسمية تعمد ثم بعد ما برد الذبيحة قال بسم الله ما تنفع، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. فهنا هذا الحديث هذا سبب مالك قال إن في أول الإسلام أن تسمية تنفع بعد الذبح بزمان طويل رخصة. ليه؟ لأن الناس حديث عهد وكذا. فلما استقرت الأمور وظهر الدين يعني الأمر يكون في أول ساعة ثم يضيق على حسب نزول الفرائض. وهذا هذولا كأنهم مستوري الحال بالنسبة لأهل البادية هؤلاء. يقول هنا ونهى عمر أن يكون في أهل الكتاب جزارين أو صيارفة، نهى عمر أن يكون من أهل الكتاب جزارين أو صيارفة، وقال أغنان الله بالمسلمين، أغنان الله بالمسلمين حتى الصيارفة، لأنهم ما يبالون بالربا وبغيره. فعمر فيه وظيفتين منعها على الكتابين، جزار أو صيرفي. ما حكم التسمية؟ واجب، حكمها واجب، والتكبير سنة. كان عندنا في كتب الحنابلة يقول ويقول الذابح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فكنت أرى الشيبان قديما عندنا يقول كذا، يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا إلى عهد قريب لجأ يذكون قالوا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. الشافعي يقول أن التسمية سنة وانفرد بهذا، وقال يرخص في تركها عامدا أو ناسيا. وبعض العلماء عكس الشافعي يقولون لو تركها ناسيا تحرم، لو تركها ناسيا فهي حرام لعموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مذهب مالك وأحمد رحمهم الله أن التسمية واجبة وأنه معفو في النسيان، النسيان إن شاء الله عفو، لأن الله سمى ترك التسمية فسق، والنسيان ليس بفسق، الناسي ليس بفاسق. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والناسي ليس بفاسق، يعني الناس داهل بخلاف الجاهل. فالأظهر الله أعلم أنه إذا كان ناسي أن ذبيحة حلال ومعفو عنه إن شاء الله. لكن ترى أحمد رحمه الله يشدد في الصيد، أحمد يقول يعفى في النسيان في الذبيحة ولا يعفى في الصيد، وسيأتينا في باب الصيد، لأن الله في الصيد شدد في التسمية أكثر من الذبيحة. فقال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. فقال أحمد النسيان وفي الصيد أشد من النسيان في الذبيحة. وشوف الآن اللي يصيدون، وإن شاء الله الباب القادم في الصيد، اللي يصيدون الطيور والوبر ولا الأرانب ولا ينسون أحيانا، لأنه من ذهل وما يبغى الطريدة تفوته، ورمرم أخوياه يقول رمرم راحت رمى وراحت هي وما سمى. طيب نعم اقرأ شيخ. صلى الله عليه. قال وحدثني عفوا ولا يغني عنها غيرها. لو قال الله أكبر الحمد لله ما يغني، لازم تقول بسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يكمل الرحمن الرحيم، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السنة بسم الله. وبعض العلماء قال هذا ليس موت الرحمة، يعني ما يناسب كلمة الرحمن الرحيم بسم الله. وترى حتى بسم الله حتى في الكتابة وفي يعني فقط في القراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكتابة تقول بسم الله، الكتابة عفوا بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن في الأكل، في الجماع، في الذبح، في بسم الله. كذلك لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مو بهذا موطنه، ما يقول بسم الله اللهم صلي على محمد، لا مو بهذا موطنه. إذا قال مرة مرتين ما يخالف اسمه، يتعمد أن يخليه ذكر تام ويستحب التكبير. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، فقال له الغلام قد سميت، فقال له سم الله ويحك، قال له قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. هذا يدل على أن اتقوا الربا والريبة، إذا ارتاب الإنسان في شيء يترك، ما حرمه لكن قال الله لا أطعمه، كأن الغلام هذا عاند وشك أنه سمى. أحيانا تأخذ المهم من الصحابي أو التابعي والده عياش المشهور تركها، قال والله لا أطعمها أبدا. لكن بالنسبة للحكم العام لو قال واحد سميت الأصل تقبل كلام، لو قال تراني سميت تقبل كلام، لكن هذا لأنه مولاه ورفض يسمي تركها. نعم صلى الله عليه. باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة. قال مالك عفوا في قصة ابن عياش قال ولا أرى ذلك على الناس إذا أخبر أنه سمى، ومن أخذ به في خاصة نفسه فلا أرى به بأس. واضح؟ يقول مو يعني كلام ابن عياش رحمة الله عليه إنه واجب، لا أرى ذلك على الناس إذا أخبر الذابح أنه سمى، ومن أخذ به في خاصة نفسه فلا بأس، يعني معناه تورع، تورع من ابن عياش. نعم صلى الله عليه. باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. ما يجوز الذكاء في حال الضرورة، حال الضرورة عند خوف فوات نفسها، حال الضرورة هنا عندما تخاف أن تفوت نفسها. وترى الآن يكثر في حوادث السيارات، تصدم ناقة وذا وتشوفها تبي تروح على أهلها خلاص خسارة، وتأتي ما معك سكين وما معك ونحو ذلك. فالناقة خاص أسهل، ليش؟ لأن الذكاة الناقة بالنحر في اللبة، وأي شيء حاد يكون بمثابة الرمح، يعني حتى لو حصاه محددة تطعنها في اللبة بقوة تكون مثابة الرمح، يعني مو مثل الذبح، النحر أسهل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوها ليس بها بأس، ذكاها بشظاظ يعني بحصن حادة. نعم هذه إذا خفت فوات النفس، أما إذا كنت في حال السعة لا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. نشوف الجارية هذه، والله أنا عيب علينا، جارية صغيرة وتذكي الشاة بحجر وتفري الأوداج وتنهر الدم بحجر، وحنا سكاكين حادة وشغل وماسكين لك الناس ومع ذلك تلقاه يهاب. نعم كل إنسان على ما تعود عليه. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم نصارى العرب ما أخذين النصرانية هذه سعة صدر، يعني هم أصلا متنصرين مو بنصارى، يعني جاوروا النصارى فتنصروا مثلهم، وخاصة تغلب وبعض تميم، تميم اللي في العراق وفي المشرق، بعضهم جاء فيهم مجوس وبعضهم جاء فيهم عرب نصارى، وفيه عرب أيضا تهودوا، بعض عرب المدينة، في طي هذا كعب بن أشرف أصله من طي، يعني على حسب احتكاكهم بمن حولهم. فأكثر الصحابة رضي الله عنهم على أنهم هكذا، من يتولهم منكم فإنه منهم، حكم حكمهم، ابن عباس كما قال هنا وغيره. يروى عن علي روايتين، رواية أنه تحل ذبائحهم نصارى العرب، ورواية أنه قال والله ما شفناهم نصارى، ما عرفهم النصرانية إلا شرب الخمر. الأخطل تغلبي كان يدخل على عبد الملك ولحيته تقطر من الخمر، فيقولوا ما هو بنصارى ذلك، ما أنت مسكين لا بدين وشي، بس ما أخذينها سعة صدر خمور. فهذا يدلك أيها الأخوة، كلمة ابن عباس تدل على أمر خطير، وهو أن من تولى قوما وانتسب إليهم فهو منهم في أحكامهم، ولو كان جاهل، مثل جهلة الأشعرية وجهلة الصوفية وجهلة المرجئة وجهلة، إذا تولاهم وانتسب إليهم يغضب لهم يدافع عنهم ينسب نفسه لهم، خلاص وش بقى؟ من يتولهم، هذا التولي الأكبر يعني، فهو منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. حتى في مسألة الذبائح كله ما يعرف الجهمية، بس يقول أنا جهمي ويغضب لهم ويدافع عنهم ويقول أنا منهم، هو ما يعرف إيش معنى الجهمية، هو منهم، مثل النصارى بعضهم ما يدري إيش معنى، مثل الصوفية. ولذلك قال حذيفة ليتقي أحدكم أن يكون يهودي أو نصراني وهو لا يشعر، ما يدري هو. ثم تلا هذه الآية ومن يتولوا منكم فإنه منهم. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فكلوه. نعم، هذه قاعدة في الآلة، ما فر الأوداج، وهذا أيضا يدلك على أن الأوداج مهمة، خلاف لما قال الشافعي رحمه الله، ما فر الأوداج فكلوه، من أي مادة كانت، خشب، بلاستيك، حديد، اللي يكون، إلا العظم والسن. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. يعني الأصل ترى أن تكون السكين حادة والشفرة حادة، لكن إذا اضطررت إليه، إذا بضع، معنى بضع يعني شق الجلد وفرى الأوداج، هذا معنى بضع، إذا قطع لا بأس به. نعم صلى الله عليه. باب ما يكره من الذبيحة بالذكاء. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك. يعني اختلفوا عليه، أبي مرة سأل أبو هريرة فقال أكلها، وسأل زيد بن ثابت فقال حتى الميتة تتحرك، لأنه يقول إنها كسرت وشاة ذبحت فتحرك بعضها. نعم، شوفوا ايش قال مالك. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. نعم، لابد أن يكون فيها علامات الحياة قبل، لابد أن تكون فيها علامات الحياة، وعلامات الحياة هي جريان النفس، يعني يضع يده عند أنفها يشوف يتنفس ولا، أن تمصع بذنبها يكون ذنبها يتحرك، أن تطرف بعينها، أي حركة فيها تدل على الحياة، وأيضا إذا ذبحها يسيل منها الدم، إذا ذبحها يخرج منها الدم، لأن الميتة ينتشر الدم في العروق وخلاص. فهذا إذا كان ظهرت منها علامات الحياة حلت، وإذا شك يتركها، مثل ما قال زيد بن ثابت إذا شك أنها ما فيها حياة ما تحل. نعم صلى الله عليه. باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها. شيل ذكاة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، ممكن في، يعني المراد إن ذكاتها ذكاة ما في بطنها. أيوة. إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. هذا أيضا رخصة من الله عز وجل، أن إذا ذكيت ما في الذبيحة، ذكيت الذبيحة ثم في بطنها جنين مكتمل، فإن ذكاته ذكاة أمه، ذكاته ذكاة أمه رحمة من الله. تراهم يأكلون العرب، يسمونه المجرور، خاصة فلبل يسمونه المجرور، يأكلونه لحمه لزج ويستشفون به ويأكلون، هذا اللي في بطن أمه. لكن عاد الاختلاف الآن بين المدينة وغيرهم، الإمام أحمد وأهل الحديث ما يشترطون أن يكون قد أشعر، يرون أن ذكاة أمه تحل له أشعر أو لم يشعر، يعني خرج شعره تم خلقه أو لا، فيقولون ذكاته ذكاة أمه مهما كان إذا كان تبين خلقه يعني. وأما أهل المدينة يقولون إذا كان ما تم خلقه ولا نبت شعره فهو دم منعقد، مضغة أو علقة، هذا مو بجنين، لابد حتى يكون ذكاته ذكاة أمه أن يكون جنين قد تم خلقه ونبت شعره، هذا عند المدينة، ولعل هذا أولى. نعم. صلى عليك. أما إن خرج حيا فلا بد من ذكاته منفردا، واضح؟ إن خرج حيا ذبحت أمه شقوا بطنه وطلع حي الجنين ما بعد مات، لا بد يذكى ولا ما يحل. وإن خرج قبل تمام خلقه فهو دم منعقد والدم لا يؤكل. وهو عضو منها لم يفارقها فتعمل فيه الذكاء، تؤثر فيه الذكاء، لأن يعني عضو منها. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. قال مالك لا يجزي أحدهما من الآخر، لازم اثنين، لازم نبت شعره وتم خلقه، لا يجزي أحدهما من الآخر، وهذا مذهب مالك والليث. وأما أحمد الشافعي فيقولون أشعر أو لم يشعر، أشعر أو لم يشعر، والأطيب قول مالك والليث وأهل المدينة. وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا من الناس خالف في أن ذكاة ما في بطنها ذكاة أمه حتى جاءنا أبو حنيفة فقال ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. هو ترى في حديث مرفوع لكن يضعفونه وعلى عمل الناس الصحابة غير. قال ابن المنذر لا نعلم أحد أنكر حتى جاءنا هذا المشؤوم فقال ذكاة النفس لا تكون ذكاة نفسين، يمشي على هواه، والدين الوثيق ما قاله الصحابة رضي الله عنهم وعملوا به. أذان ولا يتفهم؟ والله أعلم. انتهى الباب. في بس في رواية أبي مصعب في أثر واحد مو عندكم، سئل ابن عباس عن الذي نسي أن يسمي فقال لا بأس به يسمي ويأكل، هذا زيادة عند أبي مصعب. سئل ابن عباس عما نسي التسمية فقال يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، كما قلنا أن النسيان ليس بفسق